أحسن الله إليكم. يقول يكثر في بعض إذاعات الأخبار نزل مطر طاغي وقدم إعصار خبيث كذا قال. يقول بهذه لا يجوز سب الرياح أو سب المطر أو وصفه بمثل هذه الأوصاف، وإنما إن كان يعني المطر طيبا فيسأل الله من فضله، يسأله المزيد من فضله، وإن كان خطيرا يقول اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. وفي الريح يقول الله أسألك اللهم خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلتها به، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا ونحو ذلك. نعم.